بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آخر ما تم درسه المناسخات الأولى والثانية والثالثة، هذا درس البارحة، المناسخة الأولى والمناسخة الثانية والمناسخة الثالثة، ثم بعد ذلك عرجنا على المسائل التي تشبه المناسخة الثالثة، وهي مسألتان: أولاهما الرد على غير الزوجية، وثانيهما الغرق والهدم. وأظن عندكم مسائل للحل، فهل نعم واجب المنزل، هل صدر أو تمكنتم من حلها؟ حليت شيء ما مداكم؟ ما عرفت. طيب، هي في صفحة كم؟ في صفحة 70. طيب يا شيخ، المسألة الأولى والثانية، اللي المسألة الثانية، طيب المسألة الثانية إيش الإشكال اللي فيها؟ المسألة الثانية الآن مكونة من كم مسألة؟ المسألة الأم وثلاث فرعية. المسألة الأم من كم جعلتوها؟ بالأرقام تنعرف، أربعة. المسألة الثانية من كم؟ من اثنين. المسألة الثالثة من كم؟ ثمانية. الرابعة من ثمانية، لكنها هذا انكسار فيها، فتصح إلى 16. طيب جيد، بعد ذلك ننظر في رؤوس المسائل. الاثنين والثمانية وكم؟ الأولى ما بعد الأولى، يعني اللي هي الثانية الثالثة والرابعة، يعني خلينا نقول الثلاثة الفرعية. الثلاثة الفرعية مكونة من كم مسائلها؟ من اثنين ومن ثمانية ومن كم مشايخ؟ من 16. ننظر بينها بالنسبة الأربعة، وإيش النسبة؟ إيش الناتج اللي يطلع؟ التداخل، فتأخذ كم؟ 16، لأن الاثنين تدخل في 16 والثلاثة تدخل في 16، أليس كذلك؟ طيب ماذا نفعل بعد كده؟ الخطوة التي تليها الحين، هذه في أحد حلها ولا ما في أحد حلها؟ طيب بس الجامعة، طيب في أحد حلها صح كاملة؟ في أحد تعثر في وسط المسألة؟ طيب بعد ذلك إذا الخطوة التي تليها سنأخذ 16 ونضربها عشان نطلع الجامعة، ونضربها في المسألة الأولى في 4، 16 في 4 ب 64، في أصل المسألة الأولى اللي هي الأربعة، فتكون الناتج 64. ثم بعد ذلك لابد من استخراج جزء سهم لكل مسألة فرعية، لكل مسألة من مسائل فرعية. فكيف نطلع جزء سهم المسألة اللي رأسها اثنين وأصلها اثنين؟ نقسم طيب كيف نسوي؟ نأخذ المسألة الأولى اللي هي مسألة الأخ لأب الأول، كم سهامه؟ لا ما هي واحد، هي واحد مضروبة في 16 تساوي كم؟ 16. إذا نقسمها على مسألته اثنين يطلع جزء السهم، مع جزء السهم 8. طيب مسألة الثاني اثنين، جزء السهم اثنين، لأننا أخذنا سهام 16. الآن الأخ لأب الأول كم سهامه؟ الأخ لأب تمام؟ أنا رجعت الآن، طلعنا جامعة للا، طلعنا جامعة كيف؟ فأخذنا 16 وضربناه في المسألة الأولى، أصبح المسألة الأولى اللي من أربعة جزء سهمها كم؟ 16، حط 16 فوقها، بعد 16 فوق الأربعة. إذا قلنا المسألة الأولى يعني الأم، المسألة الأم من كم؟ من أربعة، ضربناها في كم؟ في 16، حط فوقها 16، هذا جزء سهمها، إيه؟ جزء السهم حقها، فإذا أكتب فوقها 16، أصبحت الجامعة 16 في 4، 64، أكتبها تحت كلمة الجامعة. طيب أضرب أيضا 16 في باقي المسألة، 16 في 1 اللي هي الزوجة 16، فين تضع 16 حقها نصيبها؟ في الجامعة، خلاص 16 في الجامعة. طيب الأخ لأب الأول كم نصيبه؟ 16، لا مو واحد مضروب، واحد 16 بكم؟ 16. فين يروح؟ فين ذهب؟ توزع على الورثة، فنأخذ 16 اللي هو نصيبه اللي هو 2 نقسمه على 2 8، اكتب 8 فوق 2. طيب وش 8 هذه؟ ايش نسميها؟ نسميها جزء السهم، نسميها جزء السهم، نسميها جزء السهم المسألة الأولى، جزء سهم المسألة الأولى، أصبح جزء سهم المسألة الأولى كم؟ 8. فهمتوا؟ طيب نروح للأخ الأب الثاني الميت الثاني، كم سهامه؟ 1 في 16، نكتبها فوق، لا نكتبها فوق الاثنين، بس فوق الاثنين، هذا جزء سهمها، جزء سهم المسألة كلها اللي هي رقم اللي هي 2 اللي أصلها 2. طيب طيب اسمع، حطيت 8 الآن أكمل المشروع، خلينا في المسألة الثانية. طيب الاثنين هذه مسألة الاثنين فيها ابن وابن، كم نصيب الابن الأول؟ 1 مضروب في 8، هذا حطه حطيه 8 في الجامعة، والثاني 8 كذلك. هيا خلينا نرجع للميت الثالث اللي هو الأخ لأب، كم سهامه؟ 16 اللي هو 1 16 16، كم مسألته؟ 8، نقسم 16 على 8 عشان نطلع جزء السهم 2، اكتب 2 فوق 8. الآن نكمل مسألته هو نفسه، الزوجة، الزوجة في مسألة، الزوجة في مسألة الميت الثالث كم لها؟ يعني 1 في 2 ب2، لها 2 حطه في الجامعة. الابن اللي بعده له، له 2 لأنه سهمها 1، جزء السهم كم؟ واضح؟ خلاص يصير 2 في 1. طيب الابن سيأخذ كم في كم؟ 2 في كم؟ 2 في 2، ليش 7 7؟ ما في 14، 2 في 2 ب4. الابن الثاني 2 في 2 ب4، الابن الثالث 4، 2 في 2 ب4. كتبت هذا آخر واحدة بنت كم لها؟ 2. فهمتم؟ وحتى تتأكد من الحل لابد أن تكون سهام الميت الثاني تساوي سهامه، سهام الورثته هي سهامه، هو سهامه 16، لازم سهام الورثته تكون 16 أيضا. طيب نعود الآن للميت الثالث اللي هو الأخ لأب في المسألة الأم الأولى، كم له؟ 16 اللي هو نتيجة 1 16 كم مسألته؟ كم مسألته؟ ايه كم مسألته؟ طيب أصلتوها كم كاتبين انتو مسألة؟ 16. إذا قسمنا 16 على 16 فيها 1، إذا جزء سهم المسألة 16 1. طيب نجي فين تذهب؟ زوجته اللي تحت هذه كم لها؟ لها 2 في 1 2 حطوه في الجامعة، والسبعة وسبعة. المفترض الآن عشان تتأكد إذا حليت مسألة مثل هذه تعد سهام كل الجامعة، لابد سهام الجامعة كاملة تطلع 64. والشيء الثاني لابد أن تتأكد من قضية ثانية، أن كل ميت له سهامه في المسألة الأولى تساوي سهام ورثته في الجامعة. فهمتوا؟ يعني الأخ لأب الأول كم سهامه في المسألة الأم؟ لا ما هي أربعة، سهامه سهام الميت الأخ لأب الأول سهامه 16 لأنها 1 16. طيب شوف ورثته فعلا أخذوا 16 ولا لا؟ طيب الميت الثاني كذلك 16، شوف ورثته أخذوا 16 ولا لا؟ طيب الميت الثالث له 16 ورثته أخذوا 16 ولا لا؟ فهمت الحل الآن؟ هذه الطريقة ما بها الأخيرة؟ لا اثنين يا شيخ، لان صححنا المسألة، المسألة أصلها من كم؟ مثلا من كم أنت عندك؟ من 16. إذا لها اثنين ما لها واحد، كيف كلها واحد؟ كان لها واحد في مسألة الثمانية لما صححناها بالضرب في اثنين. نعم ها؟ كم المسألة؟ كم مسألتهم طيب؟ كم مسألتها هذه اللي تقول 16 كيف جات؟ أي 16 كيف جات تتكلم؟ الأخيرة طيب كم هي مثلا أنت جعلتها من كم عندك؟ من كم جعلتها؟ لا لا ما كانت 16، هي صححناها إلى 16، هي كم أنت جعلتها؟ ما في ثلاث رؤوس، ليش تقول ثلاث رؤوس؟ المسألة من ثمانية، كيف أجزأت الثمانية؟ واحد للزوجة وسبعة للابنين، تنقسم ولا انكسار؟ انكسار. كيف صحيح الانكسار؟ يا شيخ صحيح الانكسار، تأخذ الرؤوس ها؟ تأخذ الرؤوس اثنين تضربها في أصل المسألة، أصل الرؤوس كم من الرؤوس في أصل المسألة؟ كم الرؤوس؟ اثنين في 8 في 16، عرفت كيف جات؟ طيب خلاص نكتفي بهذا. هذه مسألة الغرقة والهدمة، في مسألة الغرقة والهدمة طبعا مناسخة، لأن مسألة الغرقة وش الحكاية؟ الغرقة والهدمة إيش اللي حصل؟ اللي حصل إن اثنين ماتوا في حادث واحد، فالأول سيرث من الثاني، كلهم أموات، معناه إيش؟ مناسخة، هي نفس حل المناسخة، نفس طريقة المناسخة. هو إذا أشكل، هو إذا حصل الإشكال كل واحد يرث من الثاني، بس يرث من تلابه ولا يرث من طريفه. بس راح نقرأ اليوم الغرقة والهدمة بالنسبة للأحكام الفقهية، لكن طريقة الحل هي طريقة المناسخة. حلينا احنا مسألة. طيب المسألة الثالثة حليتوها؟ اكيد ما حليتوها طبعا، يعني اذا اشكلت الاولى اشكلت الثانية. ها هو هذا ان شاء الله جهز لكم. طيب حليتها الجامعة من كم سويتها؟ تمام 140 صحيح، خلاص صحيح. طيب انا سأعطيكم نتيجة الجامعة عشان ايش؟ حتى تتعبوا وتحفروا لين تصل للجامعة، إن وصل الرقم هذا معنى حلك صحيح. 140 اكتب تحت في الجامعة 140. هذه الثالثة. الرابعة من حلها؟ من حلها؟ كم؟ 384 واحد عنده آلة حاسبة. طيب اسمع، لا إبارة بسرعة بالقلم، إذا أحد سريع بالحساب سريع، في أحد سريع بالحساب. طيب اجمع 104 زائد 64 زائد 24 زائد 24 ايه كم الان صار 200 كم 226. طيب لحظة اضف اليها، اضف 13 226. لحظة لحظة خالفوك الاخوان، ميتين ستاش. طيب خلص أضيف عبد العزيز، أضيف 13 طيب طيب يقولوا أن الشاذ الثقة إذا خالف الثقات. طيب الحين فين وصلت؟ لأن أنا خربطت على ما عاد 22. فين وصلنا؟ 200 أول شيء 216 قلنا، أضيف إليها 13. طيب أضيف إليها 91 إلا 2 مع بعض عشان يكون خبر عزيز. طيب أضيف إليها 16، أضيف إليها 48 ها؟ خلاص 384 تمام، هذا صحيح. طيب المسألة التي تليها، المسألة التي تليها كم الجامعة؟ كم الجامعة؟ ايش هي المسألة التي تليها؟ الخامسة؟ الخامسة احد حلها؟ ما حليتوها؟ لا لا لا إيه؟ نعم ماشي يا عبد العزيز، حليت انت رقم خمسة، من حل رقم خمسة حليتونا. طيب امشي معي، المسألة الاولى جعلتها من كم؟ من اربعة صحيحة، والثانية ليس سيترد، هذا الاشكال ليس سيترد، عشان كده عشان كده ليس الأم سدس في جمع الأخوة الجمع يبدأ باثنين في أي أختي طيب معناه لا لست خطأ، لم تخطئ. طيب صحيح نصف وسدس، صار المجموع خمسة. المسألة الأخيرة من كم؟ أربعة. من أربعة، نظرنا بين الخمسة والأربعة ناتج 20، إذا ضربناها في أربعة بكم؟ طيب ليش بس 40؟ مين حلها جعلها 80؟ طيب خلاص حليها بعدين. المسألة الأخيرة كم طلعتوها؟ 80 ايه 80 25 طيب 80 ليست 40. كيف صارت عندك 40 مع انك انت اصول المسائل صحيحة؟ طيب المسألة السادسة من كم الجامعة؟ انا اقول الجامعة جبنا جامعة صحيحة معناها 16 صحيح 16. طيب ننتقل إلى المناسخة الثالثة. حللت هذه المسائل. المسألة الأولى من 24، طبعا المناسخة الثالثة تغيرت طريقة الحل فيها الآن. المسألة الأولى 24 حلنا معي صحيح. طيب الثانية الرابعة، طيب الرابعة كم؟ اجمع يا شيخ 155 زائد 15 زائد 46 15 يعني اسمع اضرب 18 في اصل المسألة الاولى من كم جعلتوها؟ الاولى من 6 لكن في انكسار، بعد انكسار كم صارت؟ 18. ال 18 اضربها في 12 كم تطلع؟ هذا هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. اي 18 في 12 اضربوها كم تطلع؟ قدر الله اني ما احضرت على حاسبي. يمكن كم؟ 16. خلاص هذه المسألة. طيب المسألة الخامسة الآن عندك الجامعة، أنا أعطيتك الجامعة، حل المسألة. إذا جاءت الجامعة صحيحة تعرف أنك حلتها. 216 قلنا في الأربعة الخامسة أحد حلها كم؟ 72 صحيحة. السادسة من حلها؟ ها؟ كيف؟ أحد حل السادسة؟ ما حلته؟ جامعتان، فيها جامعتان، الجامعة الأولى ثم بعد ما تواحد بعد الجامعة الأولى سنسوي جامعة بنفس الطريقة. الجامعة الأولى كم جعلتوها؟ 32. والجامعة الثانية كم؟ 64 128 128. طيب انتقل المسألة التي تليها نفس الطريقة. انتهيت من الجامعة الأولى بالطريقة الأولى، كمل بعدين في واحد ثالث مات، سننظر بين سهامه وبين مسألته ثم نضرب في حالة تباين كامل السهام في المسألة الثانية وكامل المسألة الثانية في الجامعة الأولى، في الجامعة خلاص الغينة اللي قبلها. هذا اللي ممكن بس غير هذا اليوم لأنه باقي عندنا درس. طيب خلاص السابعة الثامنة حاولوا تحلوها. الرد حلته، حلينا كم؟ واحد اثنين ثلاثة. أحد حلها كم جامعة؟ 16. الجامعة 16. طيب المسألة الرابعة من حلها؟ كم الثالثة كم؟ لا أتكلم الرابعة. أحد حلها كم طلع الجامعة؟ ها؟ لا طبعا ما أحد حلها. لا الجامعة من ثمانية، الجامعة من ثمانية حلوها، حاولوا تحلوها. طيب الغرقة والهدمة حلينا كم مسألة احنا؟ حلينا الأولى حلين الأولى والثانية، باقي الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة هي المسألة الثانية تعتبر. أحد حلها؟ أحد حلها؟ إيش؟ غرقة وهدمة، خفت منها ولا إيش؟ طيب قبل حاولوا تحلوها، وفي الغد إن شاء الله الراجعة. طيب دعونا ننتقل إلى درس جديد. درس جديد هو درس المفقود. المفقود كذا عندنا المفقود ولا عندنا يا شيخ المفقود؟ شوف نحل بهذه الطريقة. جد أخ شقيق، أخ مفقود يا شيخ، اكتب المسألة هذه اللي اكتب على السبورة. عندنا مسألة جد وأخ شقيق وأخ شقيق مفقود ف وأخ جديد الشقيق مفقود. كم كيف طريقة حل مسألة المفقود؟ المفقود افتحوا صفحة 15 في المذكرة. مر معنا أن المفقود هو من انقطع خبره بغيبة وجهلت حياته وموته. جهل حياته وموته، ما نعرف ما حكم هذا المفقود. هذا المفقود إلا أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فهذا ينتظر من غيابه 4 سنوات ثم يحكم بموته ويقسم ماله. وإذا كان ظاهر غيبته السلامة فينتظر حتى يبلغ سنه هو 90 سنة ثم يحكم بموته ويقسم ماله. يعني لو كان غاب وعمره 20 وعمره 70 مثلا، غيبة ظاهرها السلامة، يعني سافر لتجارة، سافر لدراسة وما رجع، فيمكن نقول استقر، أعجبته الحياة فاستقر هناك ولم يرجع. وكلام الفقهاء مبني على شيء قديم، مبني على يعني واقع اجتماعي مختلف. فإذا كانت الظروف نفسها نعطي نفس الحكم، لكن إذا اختلفت قد يختلف الأمر لوجود الاتصال، لوجود يعني وسائل الاتصال الحديثة. لكن عموما وسائل الاتصال الحديثة أحيانا يكون وجودها كعدمها، كما لو سافر شخص مثلا من بلد فقيرة إلى بلد غنية لا يعرف أهله له فيها اتصال ولا رقم ولا شيء، وغاب غيبة طويلة ولم يعد ولا انقطعت أخباره، فهذا ظاهر غيبته السلامة، فينتظر حتى يبلغ 90 سنة. يعني إذا غاب عمره نقول مثلا 50 فينتظر 40 سنة ثم يحكم بموته ويقسم ماله، وإذا غاب عمره 80 ينتظر 10 سنوات وهكذا. طيب من حيث كونه وارث، من حيث كونه وارث، وهذا مر معنا في باب في العدد كتاب النكاح. من حيث كونه وارث في فترة الغيبة هذه، إذا مات له قريب وهو وارث له وهو غير موجود وما نعرف هو حي ولا ميت، فماذا نعمل؟ هذه نحل مسألته، نقسم تركة مورثه بهذه الطريقة التي أمامنا. كيف نسوي؟ ماذا نفعل؟ نعمل مسألتين، مسألة على أساس أنه حي ومسألة على أساس أنه ميت، قد يظهر بعد مدة أنه مات من فترة. فالآن نتصور المفقود هذا اللي سافر وانقطعت أخباره، وظاهر الغيبة، لنفرض أن ظاهر الغيبة الهلاك، كم سننتظر؟ 4 سنوات. فانتظرنا السنة الأولى، في السنة الثانية تبهوا، في السنة الثانية مات أخ له، سيكون وارث له ولا ما هو وارث؟ إذا حكمنا بحياته سنقول ورث أخاه، وإذا اتضح قبل بعد ذلك أنه مات من يوم ما سافر فهل يكون وارث لأخيه وهو ميت قبله؟ ما يكون وارثه. لهذا الاحتمال، بسبب وجود هذه الاحتمالات نعمل مسألتين: مسألة حياة مفترض أنه حي، ومسألة وفاة. وقد يختلف الإرث في حياته مع وفاته. يعني مثلا لو كان هذا المفقود هو أخ شقيق، يعني مات أخوه الشقيق وله أخ لأب، فلو افترضنا حياته هل سيرث الأخ لأب ولا سيحجب؟ سيحجب إذا افترضنا وفاته من قبل، سيرث الأخ لأب. فهمت مثلا؟ إذن وجود الحياة أو تقدير الحياة والموت يختلف بها الإرث أحيانا، أحيانا ما يختلف، وأحيانا يؤثر على بعض الورثة ولا يؤثر على بعضهم. واضح؟ قد يؤثر، يعني لو كان عنده مثلا اللي مات أخوه الشقيق وله أخ لأب وجده، من الذي سيتأثر بحياته ووفاته؟ هيا فكروا. إذا كان هذا المفقود هو أخ له أخ شقيق، يعني مات اللي مات أخوه الشقيق هو يعتبر أخ شقيق وله أخ لأب وجده، إذا قدرنا المفقود حي كم سيرث الأخ لأب؟ ما يرث. كم سترث الجدة؟ السدس. وإذا قدرنا أن المفقود مات من زمان، من سيرث الأخ لأب وجدة؟ كم سترث؟ يعني الذي تأثر به حياة وموت من الجدة تأثرت، ما تأثرت. فهمتوا كلام؟ ففي مثل هذه الحالة إذا نعمل مسألتين: حياة وموت، ثم بعد ذلك نعامل كل وارث باليقين. كيف باليقين؟ يعني الذي لا يتغير إرثه في الأولى والثانية نعطيه إرثه. يعني لو طلع حي أو طلع ميت الجدة لها كم؟ السدس. نعطيها سدسة ولا ما نعطيها؟ نعطيها. لكن الأخ لأب في حال الحياة سيكون محجوب، وفي حال الوفاة سيكون هو العاصب، فنعطيه شيء ولا ما نعطيه؟ ما نعطيه. موقف النصيب هذا، هذا موقوف، موقوف لمن؟ لمتى؟ حتى تظهر المسألة حقيقة. لو قال الأخ لأب اعطوني نصيبي، انت يطلع ميت، ايش نقول له؟ نقول له انت يطلع حي، انت ما لك شيء. يعني ارثك ايها الأخ لأب ظن ام يقين؟ بل هو اقل من هذا، هو شك. يعني احتمال انك تكون وارث، احتمال ما تكون وارث، لا نعطيك حتى يثبت ارثك. فاذا في هذه المسألة نحل المسألتين: من كان ارثه لا يتغير اعطيناه ارث، ومن كان ارثه يتغير زيادة ونقصا نعطيه الانقص. كيف؟ الان في نفس المثال لو فرضنا انه جدة، المثال فيه بدل جدة ام، ان قدرنا حياة المفقود كم ارث الام؟ السدس. ان في جمع الاخوة فتكون المسألة الثلث للام، وللشقيق كم؟ الشقيق المفقود كم؟ الباقي. واذا قدرنا وفاة الشقيق هذا فكم يكون انا عكست؟ طيب اذا قدرنا، طيب اكرر، اذا قدرنا حياة الشقيق فكم ترث الام؟ السدس للجمع من الاخوة. واذا قدرنا موت الشقيق الثلث سيصبح للام، والاخ لاب هو العاصب. اختلف الارث الان، واحدا حجر الكلية والثاني زاد ارثها. اذا كم نعطي الام في هذا التقدير؟ سنعطيها السدس المضمون. ان ظهر لها الثلث كملنا لها، وما ظهر شيء خلاص. فهمتوا؟ زكى منه ما في اشكال، في زكى ثمانية ممكن. ايه لكن لو انه لو جاءت الجدة مثلا وطالبت قالت ما انتظر، ما انتظر المفقود، هذا المفقود يبغاله 90 سنة، ما انتظر 90 سنة، 90 سنة اكيد انا اموت، انا جدة الان. ممكن لا، او حتى كانت صغيره في السن وقالت ما ابغى انتظر، اعطوني اليقين الاكيد، اعطوني هو والباقي خلوه موقوف. لكن يعني هذه القسمه ما هي اجباريه، لكن ان طلبها الورثة فبها، وإلا لو أرادوا أن ينتظروا ينتظروا. فهمنا فكرة المسقوط؟ طيب، هذا قضاء عمر رضي الله عنه في المفقود، قضى في من غيبته ظاهرها السلامة 90 سنة، يعني بعد 90 نادر إنه يعيش. وبعض أهل العلم يرى أن التحديد مرده للقاضي، إن القاضي هو الذي يحدد بحسب الزمن وبحسب طبيعة الغيبة هذه. صحيح 60، تبغى 60، لكن كثير الذين يتجاوزون هذا العمر، ولأنه مسألة احتياط للمال، عشان لا نقسم تركة الرجل ثم يحضر، وإذا حضر إيش بيصير بعدين؟ يبعد يطالبهم يردوا له أمواله. الآن في حالة توزيع التركة، إذا حكمنا بموته وقسمنا ماله ثم اتضحت حياته فلا، فيضمنون كلهم يردون آخر. طيب يا أخوان، خلونا نحل مسألة المفقود. الآن عندنا جد وأخ شقيق، تعرف عشان ما أوصف لك بالنظر، هذه حاء وهذه تاء. حاء الآن سنعمل حاء، حاء يعني حياة. طيب، مسألة حياة، كم يوجد في مسألة الحياة؟ كم يستاهل الجد؟ لا تنسوا التبوع، راح تحلوا بأي طريقة الآن؟ تحلوا على المذهب، يصير الآن هو مخير بين إيش؟ المقاسمة ثلثة، ما في غيرها، يستويان. إذن مسألة من ثلاثة، واحد، لأنه حي، اعتبرنا أن الأخ المفقود هذا الأخ الشقيق حي. طيب، نعمل مسألة للوفاة. إذا اعتبرنا أنه ميت، إيش الأفضل للجد هنا؟ المقاسمة أفضل من ثلث المال، لأن في المقاسمة سيأخذ نصف المال، وإذا أخذ الثلث الثلث أقل. إذا مثلا من 2-1-1، والمفقود غير موجود ميت. الآن لابد أن نعمل جامعة، كيف نخرج الجامعة؟ وهذه الطريقة الآن إذا حفظتوها سنحل 3 مسائل بعدها أو مسألتين بعدها. طيب، كيف نطلع الجامعة؟ ننظر بين 2 و3، يعني بين رؤوس المسائل بالنسب الأربعة، تباين كم النتيجة؟ 6، إذن اجعلها من 6. طيب، لابد ما انتهى الكلام، إذا طلعت الجامعة لابد تطلع بعدها، احفظ شغلتين ضروريتين، الأولى الجامعة والثانية جزء سهم كل مسألة، ما يكفي طلعت الجامعة. إذا طلعت الجامعة يبقى أن تستخرج جزء سهم لكل مسألة من المسائل الماضية. كيف نطلع جزء سهم مسألة الثلاثة؟ نقسم 6 على 3، كم جزء سهمها؟ هذه 3 يا شيخ، 2، حطها وسط مثلث عشان خلاص يصير مصطلح على أن هذا المثلث. طيب، ها؟ 6 على 2 3، نعم. نقسم 6، جزء سهم، إذا قسمنا 6 على 3 جزء سهمها 2، وإذا قسمنا 6 على 2 جزء سهمها 3، كل مسألة فيها جزء سهمها. الآن نضع في الجامعة نصيب كل وارث. الجد في المسألة الأولى كم يستحق يا مشايخ؟ كيف 5 يا شيخ؟ شيخ كيف 5؟ كيف؟ 2 شيخ؟ لحظة، 2، لا كم نصيبه في الأولى؟ أنا أقول في الأولى بس، لا مو واحد نضرب جزء السهم. كيف جزء السهم هذا اللي فيه؟ وش سوي جزء بس له عمل؟ إذن يستحق الجد في الأولى 2، وفي الثانية 3، نعطيه الأقل الأحوط، لأن إما أن يكون وارث 2 أو يكون وارث 3، احتمال 2 واحتمال 3. إن ظهر أن المفقود حي يستحق 2، وإن ظهر أنه ميت يستحق جد 3، نعطيه 3 ولا نعطيه 2؟ إيش الأحوط؟ نعطيه 2 وخليه بعدين هو يطالب. إذا ظهر مسألة الوفاة يأتي الجد ويقال يقول بدي لي واحد نعطيه، فهمت؟ نعطيه الأقل. طيب الأخ الشقيق كم استهدته الأولى وكم في الثانية؟ نعطيه الإيش؟ الأقل اثنين. طيب الأخ الشقيق كم يستهدته الأولى؟ اثنين. وفي الثانية؟ صفر. فين الثلاثة؟ فين الواحد في الثانية؟ إذا استهد صفر صفر. كم في الثانية يستحق؟ ما يستحق شيء. إذا حط ولا شيء لأنه ما نعطي شيء لأنه مثلا مفقود. طيب ما تبقى؟ كم الآن المتبقي من المسألة؟ اثنين. نضعه أسفل ونكتب أمامه موقوف. إذا لما يجي نوزع التركة هذه نقول للجد شوف يا جد أنت إما إنه لك اثنين أو ثلاثة فنعطيك الاثنين هذا اليقين، وأنت يا أخ إما لك اثنان أو ثلاثة فخذ الاثنين المضمونة ونوقف اثنين نجعلها موقوفة حتى يتبين الأمر. فإذا تبين الأمر إيش اللي سيحصل؟ معناه الاثنين هذه فين تروح؟ في حالة الحياة ستذهب للأخ الشقيق، وفي حالة الوفاة ستذهب لبن. ما هو رد؟ كل واحد راح يأخذ فرضه. ايه فين تروح؟ لا ما هي رد، فرض يعني ما هو رد يعني إرث، إرث تعصيب طبعا ما فرض. معناه لأنه إذا طلعت إن المسألة مسألة وفاة فنقول الجد أصلا يستحق ثلاثة وآخر اثنين بقي له واحد نكمل له الواحد. ليش تحتاط يعني؟ على الأمم. لا ما تقول، لا تقول هذا الكلام لأنك أنت تتكلم على هذه المسألة. أنا أقول لك قاعدة تطبقها على كل المسائل، لأن ستأتيك مسألة ثانية لا بالعكس تأتيك مسألة يعني الآن في هذه المسألة الأحوط أن تقسم إيش؟ تقسم على الأولى وتأخذ نصيب الأخ الشقيق المفقود هذا وتخليه هو الموقوف، لكن هذا ما هو دائما. ستأتيك مسألة ثانية بالعكس الثانية هي الأحوط، وتأتيك مسألة ثالثة لا الورثة يختلفون، يعني في الأول الأحوط له الأولى والثاني الوارث الثاني أحوط له الثانية والثالث، فأنت دائما تعطيه الأقل بس تطلع من الأولى تطلع من الأخير اتركها لا تعقد نفسك دخل نفسك النتاهة. هذه المسألة ما هي قاعدة على كل مسائل المسقوط. طيب اتبحت المسألة يا شايخ ولا لا؟ خلاص حلوا مسألة. نعم ايه ما ياخذ شيء ميت إذا ظهر أنه مات زمان قبل قبل أن يموت المورث هذا ما له شيء حتى لها موقوفة يا شيخ حتى يتضح الحال حتى ما يظهر لنا أنه هو حي ولا ميت يطلع حتى لها في نحطها في نحفظها في مكان أمين. نعم نقسم تركة واحد يضرب للمفقود يورث المفقود أخو المفقود ما دام قلنا المفقود أخ شقيق معنا اللي مات أخوه إيه المفقود من الورثة لا ليس مورثة ما نورث ما نقسم تركة المفقود إلين يمضي 90 سنة و4 سنوات هذيك الساعة نحكم بوفاته واحد الله يرحمه ما نعرفه اللي مات أخ شقيق يا شيخ هو كمفقود مفقود اللي مات أخ شقيق لأنه مفقود الآن أخ شقيق معناه اللي مات إيش أم فهمتوا؟ إذا قلنا الورثة دائما النسب القرابة اللي نكتبها بالنسبة لمن للميت دائما القرابة اللي في الميت فإذا قلنا ترك ابن وبنت معناه هذا إيش يطلع لا مو شرط ممكن يكون تكون امرأة لكن إذا قلنا ترك زوجة معناها زوج رجال ما ترك زوجته ترك ابن وبنت وكذا. طيب نكمل يا شيخ عشان طيب نحل خلينا نحل مسألة رقم لا خلينا نحل مسألة رقم ثلاثة صفحة كم يا شيخ؟ 79 79 79 رقم ثلاثة لا من زوج ثلاثة رقم ثلاثة إذا أخ مسقوط وبنت وعم سنعمل مسألتين المسألة الأولى مسألة الحياة في مسألة الحياة كم للبنت النصف والباقي لمن لأقرب عاصب من هو أقرب عاصب هو ولا العم ابن الأخ أقرب ابن الأخ أقرب لأنه من الأخوة والعم يكون محجوب كيف نجعل نس أصلا مثلا من كم من اثنين لابن الأخ واحد وللبنت واحد والعم ما نضع شيء هذه مسألة الحياة مسألة الوفاة لا تحل يا شيخ خليهم يحلوهم بعد ما يحلوا نأخذ منهم الحد في مسألة الوفاة البنت كم لها النصف والباقي لمن للعاصب للعم عكس هيا حل الآن عرفوها خلاص انكشفت الآن طيب كيف نخرج الجامعة الآن بين الاثنين والاثنين كم ها ثلاثة إذا ستكون الجامعة من كم من اثنين جزء سهم الأولى كم وقلت تكون قاعدة إذا خرجت إذا استخرجت الجامعة استخرج على طول قبل ما تنسى جزء سهم كل مسألة كم جزء كل مسألة الآن جزء سهم واحد واحد يقول كيف جات الواحد هذه لأنها هي نتيجة تقسيم الاثنين على الاثنين والاثنين على الاثنين نعم والبنت ايش بهذه البنت مالها قيمة يا شيخ مو هو الميت الآن يموت واحد ثاني مات ورث ابن الأخ هذا ورث عم له ورث بنت له إيه؟ طبعا ما له شيء ما أحجوب ايش بك ما قلنا مات ابن الأخ قلنا ابن الأخ ما هو موجود يعني الميت ترك بنت وعم هذا طيب طلعنا الآن جزء السهم طيب الآن ابن الأخ في المسألة الأولى كم يرث واحد في الأولى وفي الثانية لا شيء إذا نضع له في الجامعة إيش لا شيء لا شيء الأحوط الأحوط البنت في الأولى تستحق واحد وفي الثانية واحد إذا نضع لها كم نعطيها نصيبا نقول تفضلي هذا الواحد لك يعني نصف التركة لك لأنه لم يختلف إرثك إن ظهر أن الأخ أن المفقود حي أو ميت أنت ما تتأشرين بهذا خذي حقك وروحي انتهى العم في الأولى كم لا يرث في الثانية واحد نعطيه كم لا شيء احتياطا لأنه قد يظهر أنه ما يستحق شيء كم نجعل موقوف كم الرقم موقوف واحد فهمت الحل يا أخوان انتهينا إذا انتقلوا سننتقل إلى مسألة أخرى وهي أيوه سننتقل إلى مسألة الحمل كمل مسألة الحمل يا إخوة في مسألة الحمل إذا مات الميت وترك حملا حمل في البطن وبقية الورثة الحمل هذا الذي في البطن حكمه مثل حكم المفقود إن ما ندري يكون حي يخرج حي ولا ما يخرج حي والشيء الثاني إن خرج حي هل سيكون ذكر ولا أنثى أو سيكون يعني لحظة قد يكون توأم وإذا كان توأم فيحتمل أن يكون ثلاث احتمالات إما ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى وممكن أن يكون توأم أكثر من اثنين يمكن هذا طبعا لو كان في مدينة فيها مستشفى محترم، فيمكن أن يصور بالجهاز ويكتشف أنه في البطن إيش، ذكر ولا أنثى؟ لا يستطيع حتى العدد، لأن الذكر والأنثى أظن ما يعرفونه إلى الآن، إلا ظنا ما يعرفونه، كم كثير ما يخطئون، يقولوا تراه ذكر بعدين طلع أنثى، لأن التصوير غير واضح، التصوير يخطئ في تحديد الذكر والأنثى، لأن التصوير أحيانا ما يصور الآلة تماما فما تظهر، وقد يشتبه، وهذا حصل، لكن من حيث العدد أظن ما يلتبس، يعني في البطن واحد أو اثنين يظهر هذا. فيصير إذا كان صور بالتلفزيون فظهر أنه في البطن واحد، معنى كم احتمال؟ لا أي بس يبقى احتمال ذكر أنثى. ففي هذه الحالة ظهر أنه واحد، كم مسألة نعمل؟ مثل مسألة المفقود، لكن نغير التسمية، بدل ما نقول مسألة حياة ووفاة نقول ذكر وأنثى. فهمتوا؟ يعني الآن ارجعوا إلى نفس المسألة اللي حليتوها أول، ها؟ ممكن تنتظر 4 شهور ويجيز لك ذلك، لكن لو طالب مثلا البعض قال أنا ما أبغى أنتظر، انتظروا أنتم أنا ما أنتظر، فعند ذلك لا بأس نقسم بنفس الطريقة، نقدر نعمل مسألة نقدر فيه من ذكر، ومسألة نقدر فيه نقدر أنثى، وننظر تأثيره إذا كان ذكر أو أنثى على بقية الورثة، قد يؤثر وما يؤثر. يعني سؤال، لو كانت المسألة هذا الحمل معه عم، إذا قدرناه ذكرا كم سيكون إرث العم؟ حجب. إذا قدرناه أنثى ما انحجب، عاصب، يكون له للأنثى النصف والعم عاصب. فهمت التقدير اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف، ها؟ كيف؟ ما اسمع ايش تقول؟ الأم ما تأخذ الثمن يا شيخ، الأم إما ثلث ولا ثلث، ثلث الزوجة؟ إيش بها الزوجة؟ هي ما بها؟ إذا قدرناه ذكر كم ستأخذ الزوجة؟ ثمن، وإذا قدرناه أنثى؟ إذا لم يختلف إرثها، فاللي ما يختلف إرثه نعطيه إرثه كاملا، والذي يختلف إرثه نعطيه الإيش؟ اليقين الأقل. فهمت المسألة؟ واضحة مسألة مشايخ الغير واضحة. طيب نحل مسألة واحدة في الحمل، امسح، تعال يا شيخ شوف بهذه الطريقة، يعني نسوي مجموعة، بس شوف في مسائل التصحيح نصححها في نفس الخانة، يعني كبر الخانة واكتب جزء منها هنا تصحيحنا حتى ما نختلط بعدين يصير اختلاط ما يعرف هو اي الأسود. بارك الله فيك. اكتبوا هذه المسألة، زوجة حامل وعم وحمل، حامل، زوجة حامل وعم وحمل، كيف نحل هذه المسألة؟ كم نقدر الآن؟ هذا أنت قلنا إذا كنت في مدينة محترمة فيها تلفزيون محترم، هذا إن كنت جالس في قرية ما فيها أو في بلد ما في كهرباء، يوجد العالم ما زال يعني فيه فيه هذا وهذا، والآن أنت ما تفترض أن كل الناس يعيشون في المدينة التي تعيش فيها أنت، لا طبعا، قد تكون هذه مسألة مثلا في إفريقيا ولا في يعني في أماكن في أدغال في إفريقيا ولا أدغال في آسيا ولا في أي مكان في الدنيا، وارد. طيب زوجة حامل وعم وحمل، الآن فنقدر مسألة أول مسألة، مسألة الإيش؟ طيب الآن التقديرات اللي عندنا، التقديرات اللي عندنا سنقدر أول شيء الوفاة، ما يخرج أصلا، وعلى هذا ستعطي الزوجة كم يا شيخ؟ الربع شيخ. التقدير الثاني ذكر، الثالث أنثى. طيب إلى الآن ثلاثة، ثم ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، ستة حوال، لأنه يعني هذه إذا طلع توأم بهم، لكن لو ثلاثة راح تزيد الاحتمالات، تزيد الاحتمالات، لكنه يقولوا إنه يعني التوأم بثلاثة قليل، التوأم باثنين أكثر، هذا نادر، واحد قالك ستة، لكن من كل يعني نادر ما يكسر صح. إيه كيف؟ طيب من هو هذا؟ راح يأتي من هنتكلم عن ثلاث الحوائج. إذا السهل فارخ، إذا السهل فارخ فيكون إما ذكر ولا أنثى ولا ذكرين ولا أنثيان ولا ذكر أنثى. وإذا لم يستهل فارخ ما خرج حي خرج ميتا فنقدمه. إذا مسألة الوفاة أول شيء. في مسألة الوفاة كم سيكون؟ أستاذ الخط بسرعة قرب قرب قرب، هذه ما فيها يا شيخ، قرب جدا. طيب في مسألة الوفاة الزوجة كم لها؟ الربع، والعم عاصب، فالمسألة من كم؟ من أربعة، واحد للزوجة وثلاثة للعم، والحمل لا شيء. بارك الله فيك. الثانية نقدره ذكر، إذا قدرناه ذكر فيكون إيش ذات؟ ها؟ تاء يا شيخ، تاء تاء، أكتب التاء مضبوطة، التاء التاء لأنه ما عرف الشهر داري شهر. طيب الثانية ذكر، في مسألة الذكر إذا كان ذكر في مسألة إيش فيها؟ فيها زوجة وابن وعم، كيف تقسمونها؟ الثمن من ثمانية، يعني يصير مثلا من ثمانية واحد وسبعة للحمل والعم محجوب خلاص. المسألة الثالثة نقدره أنثى، اكتب ثاء يضيق ال هذا أخوانا إيه. طيب لو كانت أنثى فكيف يكون التقسيم؟ الزوجة ثمن والبنت أربعة والعم الباقي عاصب له ثلاث، هكذا. طيب الآن سنقدره التقدير الرابع، ذكر وأنثى، أكبر الآن ذكر وأنثى، لا لا مو كذا إيه بس كف، ذكر وأنثى دال وثاء، يعني هذا أن في توأم واحد ذكر والثاني أنثى، فكيف تحل المسألة؟ أصل المسألة كم؟ إيش شو للزوجة واحد، اكتبها في الطرف محمد عشان ايه، اكتبها في الطرف الاخير واضحة ثمانية واحد. وكم للعم؟ العم محجوب لا شيء له، والذكر والانثى لهم سبعة، هل تنقسم عليهم؟ ما تنقسم، صحيحة. كيف صحيحة؟ يعني ما أسرع ما نسيته الانكسار. كم رؤوسهم؟ ثلاثة، أضرب ثلاثة في أصل المسألة. ما أعرف والله، خلاص أنت قلت 24، أنا أخطأت، أنا أخطأت، إذا خطأتك فأنا المخطئ، سامحني. الله يحفظك. أبدا والله، الحق حق أن يتبع. طيب صار 24، سبقت والله 24. كم الآن أصبح؟ 14، لا تزاهل يعني 24، خلاص طيب خليها 21، معلش خليها 21 بس كده. أنت الآن 217 سألت، لا أكثر أكثر، بعيدها عن بعض بس أبعدها خليها أيوة 21 تنقسم عليها. المسألة الثالثة التقدير الثالث تقدير ذكرين، بتقدير ذكرين، والتقدير الآخر يا عبد الرحمن لو قدرنا انك صبيت قهوة. طيب الآن ذكرين كيف تكون المسألة؟ المسألة من كم؟ برضو أسمع تحتاج تكفي تقدرها شوي. المسألة من كم سويتها؟ ثمانية، لا البداية البداية من ثمانية. كم للزوجة؟ واحد. وكم للابنين؟ سبعة. طيب الآن تنكسر ولا تنقسم؟ انكسر. كيف صحيحة؟ اثنين في باربعة عشر، باربعة عشر ليش يا شيخ؟ 16 اربعة عشر للأولاد يعني. يا كلنا ذكر رجل. من ذا الذي لم يخطئ قط ومن له الحسنى فقط. طيب كم للأبناء؟ 17. واضح يا مشايخ؟ بقي التقدير الأخير أن نقدر أنثى وأنثى، ثاء وثاء، ثاء وثاء، ما في انكسار هذا إن شاء الله، وفي عاصم، ما في عاصم ما في انكسار. طيب كيف نقسم المسألة؟ من 8، 1 للزوجة، والثلثين كم للبنات؟ 2 و2، 2 و2 اللي هو ال أنا أشك في المسألة هذه. 8 كيف يعني 8؟ جعلت أصلها 8، ليش 8؟ والبنات كم لهم؟ لا 2، مش 3، مسألة 24، المسألة الأخيرة من 24 ليست 2-8، من 24. فتصبح للزوجة كم؟ اختلف الآن، الثلث 3 والبنات لهم 16، والباقي كم من الخلطة؟ 5 لمن؟ للعم الذي هو العاصب. الآن نحتاج إلى استخراج الجامعة. اكتب لنا يا محمد الأرقام اللي هي نتائج، أرقام بعيدة بعيدها الله يحفظك. 4. الآن انظر إلى أصول المسائل، لها أصول المسائل عندنا كم؟ 4 و8 وحدة، خلاص ثلاثات الداخل، وفي عندنا 24 ضعها، وعندنا كمان ايش؟ 16، باقي شيء 24 كتبناها. طيب الآن لاحظوا، الأربعة تدخل في 8، إذا احذف الأربعة، والثمانية تدخل في 16، احذف الثمانية، 16 تدخل في 24، ما تدخل، لكن يحصل بينهم ايش؟ ماذا بينهما؟ النسب الأربعة توافق، يتوافقان في ماذا؟ لا ما في الأربعة، في رقم أكبر يجمعهم، أعلى رقم يقسمهم 8. فعلى 8 بالنسبة للأربعة وعشرين سنكتب تحت، اكتب تحت 3، وتحت 16 2. معناه الجامعة كم يا مشايخ؟ النمرة غلط، أخطأت الطريقة. كم؟ سنضرب كامل أحدهما في وفق الثاني. هذه مسألة كل يوم تحلوها أنتم. معناه 2 في 24 48، أو 16 في 3 48. فهمت المسألة؟ هذه كل يوم تحلوها المسألة، إذن 48. طيب أرجع يعني أسمع، أنسح الأرقام اللي فوق هذيك عشان نحط جزء سهم. قلنا إذا طلعنا الجامعة عشان نطلع بعدها جزء سهم، أما تطلع جامعة من دون جزء سهم ما حلت. طيب عشان نطلع جزء السهم، الآن كل جزء سهم اكتبه فوقه وسط دائرة. كيف نطلع جزء السهم؟ نقسم الجامعة على المسائل، فالثمانية واربعين على الأربعة والعشرين 2، إذا نحط 2 فوقها، وعلى مسألة 16 كم نضع؟ 3، وعلى مسألة اللي قبلها كم؟ 24 2، وعلى مسألة 8 لا ما هي 3، ما ظنيت 6، وعلى مسألة 8 6، وعلى مسألة 4 12. الآن ماذا نفعل؟ نعطي كل وارث الأقل. الزوجة الآن لاحظوا عندنا 6 تقديرات، الزوجة لها 6 احتمالات، نعطيها الأعلى من الاحتمالات ولا الأقل؟ الأقل، وإذا تساوت الاحتمالات كلها أعطيناها نصيبة. هي شوفوا في الاحتمال الأول كم لها؟ لا من 1 بربكم 12، وفي الثاني 6، وفي الثالث 6، وفي الرابع 6، وفي الخامس 6، وفي الأخير 6. إذا هي لها احتمالات، إما 12 في مسألة وفي الباقي 6، نعطيها كم؟ 6، أكتب لها 6. طيب ننتقل للعم. العم إيش الاحتمالات اللي فيه؟ في الأولى كم؟ 36، وفي الثانية أنا قاعد أتنزل معاكم، أنا فرق ما نطالع فيها، لأن في واحدة مسألة لا يعرف، ما احتاج أن ننظر في الباقي، ما دام في احتمال ما يعرف انتهينا. كونه في مسألة واحدة محجوب لا لا لا ما يرث مرة في الاحتمال الثاني. المسألة الثانية لا شيء له إذا ما نعطيه شيء لأنك ما يكون وارث إذا ولا شيء. نعم طيب ننتقل للحمل. الحمل نفس الشيء لأنه في احتمال يكون ميت إذا ما طيب إذا كم الموقوف أسفل 42 42 هذا موقوف ما في الزوجة. بعد ذلك إذا ظهر الأمر كيف سيظهر الأمر؟ الأمر الذي سيظهر هل سيخرج عنه الستة الاحتمالات هذه؟ ما يخرج. فأي احتمال يظهر منها نقسم 42 عليها. فهمتوا؟ يعني إن ظهر الاحتمال الأول كيف راح نسوي بال42؟ سنعطي للزوجة 12 نكمل لها 6 ونعطي للعم 36 42 طيب 42 نقص منها 6 36 لمن تروح 36 نصيب من نصيب العم العم 3 في 12 36. فهمت يعني؟ وكذلك لو انتقلنا الى احتمال لو ظهر مثلا الاحتمال الاخير مثلا الاخير فهون تذهب 42 العم كم له سيكون 5 في 2 يا اخوان 10 يبقى 32 ال 32 فين تذهب هذه؟ هي نصيب البنتين 16 في كم؟ في 2 16 في 2 ب 32 هذا الزوجة حقها خلاص أخذت 6 ليس لها مشايخ واضح هذا ولا في إشكال؟ طيب إذا حلوا باقي المسائل بعد ذلك انتقلوا إلى مسألة ثالثة لا ننسى الآن. إلى الآن حلينا كم مسألة بطريقة واحدة؟ بطريقة واحدة حلينا المفتوت وحلينا الحمل. قال يحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون هو أو أنثى واحكم كذاك لذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. معنى الثلاثة هذه متشابهة وهي المفقود والحمل والخنثى المشكل كلها تحل بنفس الطريقة. طيب دعونا نحل مسألة الخنثى المشكل حتى نقرأ بعد الصلاة إن شاء الله الكتاب نقرأ الكتاب وننهي إن شاء الله اليوم بحول الله تعالى. الآن يا محمد امسح لنا السبورة وراح نحل مسألتين مع بعض. نعم يا شيخ. إيه غير صح صح إيه صح. إذا قلنا أم حامل معناه أن الولد من هو؟ معناه أخ أو أخت. وإذا قلنا زوجة حامل معناه ابن أو بنت. طيب يا شيخ ننتقل إلى الخنثى. في مسألة الخنثى الخنثى سبقا عرفنا وقلنا هو من لا يعلم اللي عنده آلة رجل وآلة امرأة ولا يعلم هل هو ذكر ولا أنثى. فهذا في توريثه إشكال لما نجي نورثه يكون هو وارث هل نورثه على أنه ذكر ولا هو أنثى؟ وهل إذا كان ذكر أو أنثى سيختلف إرث من معه وإرثه هو ولا ما يختلف؟ سيختلف إرث وإرث من معه. لهذا عندما نحل مسألة الخنثى نجعل احتمالات نفس الاحتمالات فنقدر أنه ذكر ونقدره أنثى ونجعل مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ثم بعد ذلك نعمل جامعة بنفس الطريقة ونعطي من معه الأكثر ولا الأقل؟ الأقل. ونعطيه هو ماذا؟ نعطيه الأقل حتى يظهر أنه ذكر ولا أنثى. فإن ظهر ذكر ورثنا على أنه ذكر ورثنا الذين معه على الذكورية معناه سيكون عندنا موقوف. فهمتوا مثلا؟ إذا في مسألة الخنثى ما هي الاحتمالات؟ إما أن يكون ذكر أو يكون صدق. لكن هذا الكلام نفس الكلام نقوله في الحمل. هذا إذا كنت في بلد فيها طب يمكن يكتشف أنه ذكر ولا أنثى يعرف أنه كونه خنثى. إيش يعني كونه خنثى؟ كونه خنثى معناه عنده تشوه خلقته ليست سليمة ليست سوية. هذا اللي حصل. لكن في حقيقة الأمر من الداخل أكيد إما أن يكون رجل أو يكون عنده رحم ومبيض ويكون عنده آلة أنثى، ما راح يكون عنده يعني لم يلتبس، يلتبس للناس من الخارج، أما من الداخل فهو معروف. على العموم هب أن المسألة هذه يعني وجدت في قرية أو في منطقة نائية ما عندهم وسائل حديثة يكتشفون أو طب متقدم يكتشفون به هذا ذكر ولا أنثى. واقعة أنت الآن واقعة كله يعني كله يعني كم في العالم يعيشون تحت خط الفقر؟ إيش بك أنت؟ فواقعك ما هو مجرد المكان اللي تعيشه، واقعك عام. أنت الآن يعني تدرس على أسوأ الاحتمالات، وبعد ذلك إذا كنت في حال أفضل فالحمد لله. طيب مشايخ، ننبه الآن إلى قضية إنه في مسألة الخنث المشكل، الخنث المشكل ينقسم إلى نوعين، إما أنه يرجى انكشافه أو لا يرجى انكشافه. إذا كان يرجى انكشافه فهذا الذي نجعل له مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ونعطي الورثة جميعا الأقل ثم نجعل جزءا موقوفا حتى يظهر، حتى إذا انكشف الحال وظهرت الحقيقة ورثناه بحسب الحال. وأما إذا كان لا يرجى انكشافه فنعمل له مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ثم نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى، لأن ما دام خنثى إذا هو يستحق نصف رجل ونصف مرأة، فنعطيه نرجو هكذا نصف ذكر ونصف أنثى. ما يكون باقي إذا ورثناه نصف كذا نصف كذا، ما يكون فيه باقي. طيب الآن سنحل مسألتين مع بعض، مسألة الذي يرجى انكشافه ومسألة لا يرجى انكشافه. شوف يا شيخ اكتب هذه المسألة، ابن وبنت وولد خنثى، ابن وبنت وولد خنثى، بنت ولد خنثى. الولد الخنثى يا اخوان يحتمل ان يكون ماذا؟ ايوه، لكن ايش قرابته؟ معناه اما بنت او ابن، اما بنت او ابن. طيب الان سنجعل المساله الاولى مساله الذكوره، قال يحتمل ان يكون ذكر. لا يا شيخ اسمع، الله يسعدك لا تنسى، نبغى مسالتين متباعدين، لان بنحل نفس المساله يرجى انكشافه لا يرجى انكشافه، ف ضيق عشان بعدين انسخها هناك تماما عشان نحن ضيق الله. اسمع انسحها واكتبها في اخر الطرف. طيب يا مشايخ الان انتم عندكم في الكتاب ولا لا؟ هيا تحبوها في الكتاب، سيبوا السبورة الآن هو يكتب معنا، لكن ابن وبنت وولد خنثى. إذا قدرنا في المسألة الأولى نكتب ذال تحت، ذال يعني ذكورة، المسألة من كم؟ أصبح إيش؟ ابن وبنت وابن من خمسة، اثنين، واحد اثنين، موافقين على هذا؟ المسألة الثانية شاء، فنقول إيش؟ أصبح ابن وبنت وبنت، مثلا أربعة. طيب سوي خط خلص، اثنين واحد واحد. الآن استخراج الجامعة يكون بالنظر بين المسألتين، وهذا اللي حليناه في مسألة المفقود، وهذا اللي حليناه في مسألة الحمل، نحل الآن في الخنثى. طيب اثنين وأربعة، خمسة وأربعة بينهما تباين، النتيجة كم؟ عشرين، اكتب عشرين. طيب بعد ما استخرج الجامعة ايش نستخرج؟ نسينا جزء السهم. طيب جزء سهم الأربعة لازم اللخبطة، يعني اول اهتديك على طريقة جيدة انك تشير تضعها في دائرة وتسوي سهم اليها. نعم. طيب المسألة صارت من كم؟ من عشرين وجزء سهم، تمام جزء سهم. إذن الآن كيف نمرك؟ الإبن يستحق في الأولى كم؟ ثمانية، وفي الثانية نعطيه الكم؟ الثمانية الأحوط. البنت في الأولى أربعة الشيخ محمد نفسها نسخها بس من طريق سوي خط فاصل خط فاصل إيه؟ الآن يبدأ فيها. طيب البنت تحتمل الأربعة تحتمل الخمسة نعطيها الأربعة أكسب الأربعة. الولد الخمسة كم يحتمل في الأولى كم يستحب ثمانية وفي الثانية خمسة كم نعطيه نعطيه الخمسة كم الموقوف ثلاثة أكتب ثلاثة موقوف محمد حل نرجع للأولى حلها ها هنا نعطيه أربعة وفي الثانية هذه خمسة خمسة خمسة والموقوف ثلاثة. هذه طريقة حل الخمسة المشكل اكتب تحت محمد الذي يرجى انكشافه الذي يرجى انكشافه هذا الذي يرجى انكشافه الذي لا يرجى انكشافه نفس المسألة نحلها أمامه الذي لا يرجى انكشافه كيف نفعل قلنا الذي يرجى انكشافه نعطيه الأقل والذي لا يرجى انكشافه نعطيه ماذا نصف الذكر نصف الأنثى هذا إذا كان يرث بالذكور بالأنثى هب أنه إن قدرناه ذكر ورث وإن قدرناه أنثى لم يرث نعطيه نصف إيش نصف الذكر وإذا كان لا يرث إلا إذا كان أنثى فنعطيه نصف أنثى وإذا كان يرث بالذكور والأنثى فنعطيه نصف ذكر ونصف أنثى فهمت القاعدة؟ طيب الآن في هذه المسألة لا أمسح العشرين أمسح العشرين واضح الحل اللي أمامنا الآن كيف جاء وكيف صار نفس الحل الأول بقي علينا الجامعة كيف نستخرج الجامعة خمسة في أربعة بكم بعشرين معنى نزيد أيضا عليها أن نضربها في الحالات كم الحالات الاحتمالات كم حالتين إما ذكر وإما أنثى إذا نضربها في اثنين يعني نستخرج الجامعة خمسة في أربعة بكم بعشرين إذا نضربها في الحالات والاحتمالات كم احتمال في هذه المسألة أصلا احتمالين ذكر وأنثى فنضرب العشرين في اثنين أصبح كم أربعين طيب استخرج جزء السهم الآن الأربعين إذا قسمناها على على الأربعة كم جزء سهمها عشرة حط العشرة بطريقتك نعم والمسألة الأولى إذا قسمنا الأربعين على الخمسة ففيها ثمانية واضح يا شيخ ايش المواضح احنا كيف استخرج اربع خمسة بكم بعشرين نضربها في الاحتمالات ذكر وانثى نضربها في عدد الاحتمالات يعني نضربها بكم في اثنين عدد الاحتمالات اثنين لاننا سنورث بعدين من هنا ومن هنا عرفنا اذا انتبهوا معي يا اخوان بالنسبة للذي يرجى انكشافه والذي لا يرجى انكشافه الفرق بينهم في ايش في الجامعة اننا في الذي يرجى انكشافه وضعنا الجامعة الناتج عنه جامعة ناتج النظر بنسب الاربع هي الجامعة لكن في الذي لا يرجى انكشافه زدنا خطوة بعد ان استخرجنا الجامعة ضربناها فيها احتمالات عدد الاحتمالات فلذلك كانت 40 فهمتوا يا اخواني سنضربها في عدد الاحتمالات كم احتمال راح يطلع 4 سنضربها في 4 نعم يا شيخ في الايش ايه في الثلاثة الموقوف طيب الابن كم يرث في الاولى ما انت معي ما في اثنين ما في اثنين اثنين من فين جبت اثنين كم يرث ثمانية في الثانية لا ما هي أربعة أنت من تقرب السبورة ولا تقرب طيب الثانية كم عشرة نعطيه الأقل الأحوط شنو ها الشيخ والبنت في الأولى كم تحت كم تلف أربعة وفي الثانية ثلاث كل ما زي متأكد أنها خمسة كيف الواحد في جزء السهم الواحد في جزء السهم واحد الخمسة خمسة واحد الأربعة أربعة فنعطيه دائما الأقل حتى هي الأربعة الولد الخمسة في الأولى له كم دعوه تعالوا في الأولى الولد الخمسة في الأولى كم يستحق اثنين اثنين في أربعة ثمانية وفي الثانية خمسة، أعطينا الأقل خمسة، كم الباقي من العشرين؟ هذا هو يا شيخ. عشان ننتهي، أنا عرفنا طريقة حل الذي يرجى انكشافه والذي لا يرجى انكشافه. الفرق أننا أضفنا في الجامعة أضفنا الضرب في عدد الأحوال، بعد ما استخرجنا الناتج بالنسبة الأربع ضربنا الناتج في عدد الأحوال فطلع عندنا 40، ثم استخرجنا جزء السهم بنفس الطريقة، قسمنا الجامعة على المسألة الأولى فاستخرجنا جزء السهم، وعلى الثانية فاستخرجنا جزء السهم. واضح هذا؟ بقي التوريث، هذا الفرق الثاني. الفرق الأول في استخراج الجامعة، والفرق الثاني في التوريث. في التوريث الابن كم يرث في الأولى؟ 16، أكثر 16 برة. وفي الثانية 20. المجموع كم؟ لا المجموع أجمع أجمع أجمع يا أخوان 36. المجموع 36 أقسمه على 2 18، أعطيه 18. نجمع ونقسم على الأحوال. إذا لاحظوا الأحوال احتجناها، ضربنا الناتج في الأحوال، وبعدين في التوريث جمعنا سهامه في المسألتين وقسمناها على الأحوال. الثاني البنت كم تورث في الأولى؟ اكتبها بوضوح، 8، اكتب 8. تحتها كم تورث في الثانية؟ 10. صار المجموع كم؟ 18، اقسم على 2. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب الثالث الولد الخنثى كم يستحق في الاولى؟ لا ما هو 4 يا اخوان، ايش بكم؟ هذه ايه هذه كانها 2، يقولوا لك هم الان عندهم اعتراض على 8 انها كانها تشبه الاثنين. طيب 8 طيب 16. وفي الثانيه كم يستحق؟ 10. طيب اجمع 6 كم صارت؟ اصبح له كم؟ نقسم 26 على 2 13، اكتب 13. الان اجمع عشان نشوف صح، هذه يطلع 40 ولا ما يطلع 40؟ اجمع 18 و9 13 كم تطلع؟ 40. فهمت الان؟ الان يا اصحاب الفضيله المسالتين هذه كتبتوها لمن مكتوبه؟ واذا خرجتوا طيب اسمع، ابغاك تكتب المسالتين هذه جنب بعض حتى تتصور الان الفرق بين حل مساله الخنثى الذي يرجى ان ينكشف ومساله الخنثى الذي لا يرجى ان ينكشف. ايش الفرق؟ فرقين. الفرق الاول في الجامعه، ايش سوينا في الجامعه؟ ضربناه في عدد الاحوال. ثم الفرق الثاني في التوريث، لاحظوا الذي يرجى انكشافه في امل ان تبان الحقيقه وش هي، فلذلك نجعل جزء موقوف نعطيه من الاقل الاقل الاقل حتى تظهر الحقيقه. فهمتوا القاعده؟ فاذا ظهرت الحقيقه ورثناهم بحسب الحال. في الذي لا يرجى انكشافه هل يمكن تظهر حقيقه ان تظهر؟ ما في حقيقه تظهر، اذا ماذا نورثه؟ نصف ذكر ونصف انثى، يعني نصف ميراثه بالذكورية ونصف ميراثه بالأنوثية. فهمتوا؟ هب أنه لا يرث إلا بالذكورة فقط، بالأنوثة ما يأخذ شيء، إيش نعطيه؟ نصف الذكر. هب أنه لا يرث إلا بالأنوثة ولا يرث بالذكورة، نعطيه إيش؟ نصف الأنوثة. فهمتوا؟ في طريقة الحل قلنا طريقة الأولى وطريقة الثانية متماثلة إلا في جزئين أو في قضيتين، ما هما؟ الأولى في استخراج الجامعة، ماذا عملنا؟ ضربنا الناتج في عدد الأحوال. والثانية الفرق الثاني في التوريث. في التوريث كيف نسوي؟ ننظر في ما يستحقه في الأولى وما يستحقه في الثانية، نجمعهما ثم نقسمها على 2. أو قل بعبارة أخرى، خذ نصف نصيبه في الأولى ونصف نصيبه في الثانية واجمعها وحطها في الجامعة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذه القاعدة إذا عرفتها وسجلتها وكتبتها عندك يبقى التمرين والتدرب عليها مرات ومرات. ولا ننسى القضية، يعني من تعثر في مسائل المناسخة والحمل والمسقوط، هذه بس كما تفضلت يعني هي نادرة وقليلة وكذا، لكن لب المواريث ولب الفرائض ما هي؟ أن تعرف الفروض والعصبة بأنواعها وتعرف الحجب وتعرف مع ذلك تأصيل المسائل مثلا كم تطلع ثم تصحيحها وعولها وردها، وهو تصحيحها في الانكسار، إذا حصل الانكسار صحيحها. التأصيل والتصحيح، ما هو التأصيل؟ التأصيل أن تستخرج أصل المسألة، والتصحيح إذا حصل الانكسار تصحيح، إذا حصل رد ترد، إذا حصل عود أيضا تعود المسألة. هذه ضد المواريث، وهذه أظنكم يعني أظنكم يظهر لي أنكم أتقنتوها إلى حد كبير، وأتمنى أن لا تفرطوا فيما أتقنتموه الآن في هذه الدورة بالاستمرار في حل المسائل. حل المسائل بكثرة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك خلاص تبقى ما تنسى. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لكم، إن شاء الله بعد المغرب سنقرأ الكتاب ونختم الكتاب الليلة إن شاء الله تعالى.